وليس من مقدور نبي من الأنبياء أن يأتي بآية من عند نفسه أو متى شاء، بل ذلك أمر إلى الله. النهي عن سب آلهة المشركين حذرا من مسألة أكبر وهي التعدي بالسب على جناب رب العالمين. قد يحول الله تعالى بين العبد وهدايته ويصرف بصره وقلبه إلى غير طاعته عقوبة له على اختيار الكفر والعياذ بالله. بكون بهذا انتهينا من هذا الوجه، وإن شاء الله غدا نكمل سورة الأنعام. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفهمنا وإياكم كتابه، وأن يرزقنا وإياكم العمل به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.